مع ما سمعت من الروايات والأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في إكثار الصيام في شهر شعبان. ولم يرد ذلك فقط عن عائشة رضي الله عنها، فقد ورد عن أسامة في مسند الإمام أحمد وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فكيف يجمع بين إكثاره صلى الله عليه وسلم الصيام في شهر شعبان وبين نهيه عن الصيام بعد انتصاف الشهر؟ إن أهل الحديث رحمة الله تعالى عليهم نظروا في إسناد حديث أبي هريرة، وهو من رواية العلاء بن عبد الرحمن ابن يحيى الحرقي. والعلاء ذهب كثير من أهل العلم إلى ضعفه، فقد ضعفه كثير من المحدثين، فحكم على الحديث بالضعف. وعند ذلك لا تعارض بين حديث النهي عن الصيام بعد انتصاف شهر شعبان وعن الروايات الكثيرة الدالة على مشروعية الصيام بعد انتصاف شهر شعبان. ومما يدل على ضعفه وعلى نكارته تعارض هذا الحديث ومعارضة هذا الحديث مع النصوص الثابتة في الصحيحين وفي أحدهما، وحال العلاء لا يقوى على مثل هذه المعارضة. فمن كان من المسلمين ممن آتاه الله تعالى قوة وتوفيقا فيصوم في هذه الأيام اقتداء واتساء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعمله مشروع وهو مقتد ومتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وللمسلم أن يصوم إلى أن يأتي يوم الشك، ويوم الشك هو اليوم الذي يختلف الناس فيه، هل هو من رمضان، هل هو بداية رمضان، أو ما زال من شهر شعبان. وهذا هو أحد وجوه تفسير يوم الشك، وهو القول الراجح. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتقدم أحدهم رمضان بصيام يوم أو بصيام يومين على سبيل الاحتياط وعلى سبيل الاحتمال أن يكون ذلك اليوم هو بداية رمضان، فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنه استثنى ذاك الرجل الذي من عادته الصيام فوافق هذا اليوم اليوم الذي يصومه واليوم الذي اعتاد صومه كيوم الاثنين أو الخميس، أو كان ممن يكثر الصيام في شهر شعبان فرخص له في ذلك. أما من لم يكن من عادته فيصوم ذلك اليوم احتياطا واحتمالا لدخول رمضان، فقد نهاه عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك لأنه أحال المسلمين وأرجعهم في دخول الشهر إلى علامتين واضحتين، إلى علامة رئيسية وإلى علامة فرعية. أما العلامة الأصلية فهي رؤيا الهلال، فالله تعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروه، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، أي قدروا عدة شعبان 30 يوما. وهذا هو الوجه الصحيح في تفسير قوله فاقدروا له، وقد اختلف العلماء فيه على 3 أقوال. فقول الجمهور فاقدروا له أي فقدروا شعبان 30 يوما، أي فأكملوا عدة شعبان، كما جاء مفسرا في رواية أبي هريرة في صحيح البخاري. فإذا لا يصوم الناس رمضان ولا يبتدئ المسلمون بهذه الفريضة إلا برؤيا الهلال، فإذا ما رأى العدل الهلال وشهد بذلك وقبلت شهادته وجب على المسلمين الصيام. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تراءى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه، وكان هذا من هدي السلف رضوان الله تعالى عليهم، تراءى الهلال والتجهز والاستعداد لذلك، فإذا ما رأى الناس الهلال وجب الصوم. أما العلامة الفرعية فإذا لم ير الناس الهلال فعند ذلك يجب أن يكملوا عدة شعبان 30 يوما، لا ثالث لهاتين العلامتين. وأما ما ذهب إليه البعض من العمل بالحساب الفلكي وهو ما لم يكن معروفا عند سلفنا الصالح، وإن كان قد وجد في أواخر القرن الأول الهجري، عرف الناس وعرف بعض الناس الحساب الفلكي ومنازل القمر، ومع ذلك لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى ذلك. ومن العلماء من قال كان معروفا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يقل أحد بالاعتداد به إلا في أواخر القرن الأول الهجري، وقد نسب القول بالعمل بالحساب الفلكي في رؤيا الهلال إلى مطرف بن عبد الله بن الشخير من أئمة التابعين، وأبي العباس بن سريج من أئمة الشافعية، وابن قتيبة من أئمة المحدثين، ولكن هذه النسبة لا تصح إليهم كما نفى ذلك الإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه، فقد ضعف نسبة ذلك إلى هؤلاء العلماء. والصحيح من أقوال العلماء بل هو قول الجمهور أنه لا يعتمد في رؤيا الهلال في دخول الشهر أو في خروجه بالحساب الفلكي، وإنما يعتمد على رؤيا الهلال، فإن لم ير الناس الهلال يكملون عدة الشهر 30 يوما. واستدل العلماء على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي سمعت: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا ما رأى الناس الهلال صاموا، وإن لم يروه أكملوا عدة الشهر 30 يوما. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فلم يعزل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى ما لا يتقنوه من حساب. وقد بين الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه الحساب بأنه الحساب الفلكي، ليس الضرب والقسمة، وإنما يراد بذلك الحساب الفلكي. فلم يكن معروفا فأرجع الأمة وأسند الأمة إلى ما يكون معروفا واضحا ظاهرا بينا لا تتحكم فيه مؤسسة ولا تتلاعب به منظمة ولا تلوي عنقه حكومة أو بلد، وإنما يكون واضحا ظاهرا متاحا لعموم المسلمين. فلا يرجع في رؤيا هلال الشهر إلى الحساب الفلكي، وكما ذاب لذلك الجمهور الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة. ولذا ذاب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه إلى أنه لا يطاع إمام أمر الناس بالصيام اعتدادا بالحساب الفلكي، وإنما يرجع في ذلك إلى شهادة العدل. فإذا ما رأى الناس الهلال، ولا يشترط أن يرى الناس الهلال في بلد فيعتمد ذلك الجميع، إن كان ذلك متاحا فهو الأولى وهو الذي ذهب إليه جمهور العلماء. فإذا ما رؤي الهلال في بلد فإنه يجب على عموم المسلمين أن يصوموا بصومهم وأن يعملوا برؤيتهم، هذا فيما إذا كان الناس يتبعون إماما واحدا وفي بلد واحد ويعمدون ويعملون برؤيا من رأى الهلال. قول جمهور العلماء على ذلك، واستند الجمهور وعملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، قالوا وليس متاحا أن يرى الناس الهلال كلهم، وإنما يراه البعض فيعمل الجميع برؤيا البعض، وهذا أدعى لاجتماع المسلمين فتجتمع قلوبهم ويجتمعون على عبادة واحدة، فهذا أدعى لاجتماع الصف واجتماع الكلمة. والقول الثاني، والمسألة فيها أقوال كثيرة، ولكن القول المشهور هو القول الأول والثاني من الأقوال هذه. القول الثاني وما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، واختاره كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وكثير كذلك من المعاصرين من أئمة دعوة أهل السنة والجماعة كالعلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه، والألباني كذلك، وإن كان يقول بتوحيد الرؤيا ولكنه قال وإلى أن يجتمع المسلمون في رؤيا الهلال فإنه ينبغي عند الافتراق أن تعمل وأن يعمل كل شعب برؤيا بلدهم حتى لا تزداد الفرقة فرقة. ذهب هؤلاء إلى أنه يعمل كل أهل بلد برؤيتهم عملا باختلاف المطالع، وقد استدل الشافعية على ذلك بما جاء في صحيح مسلم من حديث قريب رضي الله تعالى عنه أنه ذهب إلى بلاد الشام لحاجة يقضيها لأم الفضل، فدخل عليه شهر رمضان، وكان ذلك في ليلة الجمعة، فصام وصام الناس فقضى حاجته، وعاد في نهاية الشهر فلقيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسأله متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة، وكان في الشام. قال ابن عباس ولكننا رأيناه ليلة السبت. قال ألا يكفيك رؤيا أمير المؤمنين؟ قال لا، قال لا، أصوم إلى أن أراه، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمل ابن عباس برؤيتهم، وعمل ابن عباس بما كان في بلدهم، ولم يعمل برؤيا أمير المؤمنين معاوية، وكان متاحا أن يعمل بهذه الرؤيا في حساب ختام الشهر، فإن كان قد فات يوم فعليهم أن يقوموا بقضائه. ومع ذلك، والمسألة ليس فيها دليل صريح وهي اجتهادات للعلماء، ولكن الجميع يراعون وحدة الكلمة ويراعون اجتماع المسلمين. والأدعى في الاجتماع أن يصوم كل شعب وكل أهل بلد في بلدهم بحسب رؤيتهم، وهو قول الكثيرين من أهل العلم من المعاصرين. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا جميعا على صيامه وقيامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فنحن في هذه الأيام يعلم الكثير من المسلمين ما تمر وما يمر علينا من الفتن، وما يمر في بلادنا وفي بلاد كثير من المسلمين من فتن وإحن ومحن. وكنا بعد ثورة وقد قام كثير من المسلمين بالدخول في الأعمال السياسية، ورفع الكثير منهم كثيرا من الشعارات، وكلها تدعو إلى تحكيم شرع الله. إن الحكم إلا لله شعار نريد أن يحكم فينا الخالق لا أن يحكم المخلوقون، شعار نريد أن نطبق الشريعة الإسلامية، نريد دولة إسلامية ولا نريد دولة مدنية. كثير من الشعارات وكثير من الأعمال وكثير من التنازلات وكثير من المداهنات وكثير وكثير من الأمور التي مرت وسلكها أهل الصلاح وأهل الفضل وأهل الخير ممن نحسبهم والله حسيبهم على خير، ولكن لا يمنع أن ننظر في هذه الفترة وفي هذا العمل وفي تلك الشعارات التي رفعها كثير من الصالحين، رفعها الصالحون، رفعها جماعة من العلماء. ما الذي تريدون بها؟ نريد أن نسلك وأن ندخل غمار الديمقراطية، وأن ندخل في المجالس النيابية، وأن نشكل لجنة دستورية لتضع دستورا للأمة لا يخالف شرع الله، يكون محتكما إلى شريعة الله. وكم سمعنا من الخطب الحماسية، وكم سمعنا الدروس في الحاكمية، ثم بعد هذا السجال وبعد تلك الوقفات وتلك المليونيات وتلك المظاهرات وما قلت من قبل، أخشى أن تلد لنا تلك التجربة أن تلد مسخا، وهو بالفعل لا تلد الديمقراطية إلا مسخا، وتمخض الجبل فولد فأرا. نسمع اليوم، وقد أتى إلي أحد الإخوة بما صاغته اللجنة الدستورية الذين يجتمعون اليوم لصياغة دستور البلاد، هذا الدستور الذي سيحتكم ويتحاكم إليه، تحتكم إليه الأمة ويتحاكم إليه أبناؤنا من بعدنا. هل وفى العلماء أو بعضهم، هل وفى الإسلاميون بشعاراتهم بما رفعوه؟ هل قاموا بأداء الأمانة التي تحملوها على مناطقهم. والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الذي رأيناه والذي خرج بعد الاتفاق بالإجماع على صياغة المادتين الأولى والثانية، أقرأ عليكم الصياغة وليس الهدف، أن نطعن في عالم وليس من منهجي، وليس كذلك من عادتي، ولست أنا من الذين يقدحون أو يذمون أهل الفضل والخير، ولكن لابد وأن يعلم الناس الخطأ والحق من الصواب، الحق من الباطل والخطأ من الصواب. المادة الأولى التي انتهت إليها لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور تنص على أن جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية شورية دستورية حديثة تقوم على الفصل بين السلطات ومبدأ المواطنة، وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية وترتبط بالقارة الإفريقية. هذه هي المادة الأولى، تنص على أن جمهورية مصر العربية جمهورية ديمقراطية، وهو ما كان في الدساتير الماضية، لم يتغير في ذلك شيء، فلم ينص ولم يعمل بتلك الشعارات التي رفعت: نريد دولة لا دينية ولا إسل ولا مدنية، ولكننا نريد دولة تحتكم إلى الشريعة الإسلامية، نريد دولة إسلامية، نريد دولة يعلو فيها قول الحق سبحانه وتعالى القائل: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وليس إن الحكم إلا للديمقراطية. لقد فاز بذلك العلمانيون، لأن المدنية هي التي يعنونها هي الديمقراطية، هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، فالحكم للشعب وليس لله، والتشريع للشعب وليس لله، فقول الشعب هو الأول، فهو فوق قول الله تعالى، والله تعالى هو الذي قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. لماذا لم يرضى العلمانيون، ولماذا حدث الانقلاب على اللجنة الدستورية الأولى؟ خشية أن يتسمى هذه الدولة بدولة إسلامية، لأنه إذا ما قيل جمهورية مصر العربية جمهورية إسلامية، فنظامها نظام إسلامي، ودينها دين إسلامي، وتحتكم إلى شعائر الإسلام وشريعة المسلمين. لكن النظام الآن ليس نظاما إسلاميا كالنظام الموجود في عهد الرؤساء السابقين، لم يستجد شيء، نظام ديمقراطي الكلمة فيه لا تعود لدين ولا لعقيدة ولا لشريعة، بل نظام الدولة نظام يقوم ويتأسس على حرية الرأي وحرية الإبداع وحرية الاقتصاد، تعني ترابي لا ترابي، هناك حرية والمواطنة، نظام ديمقراطي. شورية، قال بعض الدعاء: وضعنا كلمة شورية لنفسر كلمة الديمقراطية. لا تحتاج الديمقراطية إلى تفسير عربي، فالديمقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، وإن أردت أن تضحك على سذج الناس بكلمة شورية، فهل معنى شورية أي الشورى الإسلامية التي لا تحتكم ولا تتحاكم إلا إلى شريعة الإسلام ومظلتها هي القرآن والسنة، ولا يجوز لأهل الشورى أن يقدموا أو يؤخروا في مسألة حكم الله فيها ورسوله؟ وقد رأينا لا يستطيع ذلك نواب الشعب، ولا يستطيع في ذلك نواب الشورى، ولا يستطيع الشورى ما دامت أن النظام ديمقراطي. لو قيل دولة إسلامية لقلنا يجتمع أهل الشورى ويرجعون إلى الإسلام، ولكن شورية، فإذا ما اجتمع أهل الشورى فإنهم يعودون للأغلبية والديمقراطية وإن كانت تخالف الشريعة الإسلامية. شورية دستورية حديثة، نريد دولة حديثة، دولة حديثة أي دولة مدنية لها سيادة بالقانون وبالديمقراطية، لا تعود إلى القديم، لا تعود إلى التخلف، لا تعود إلى الأزمان الحجرية، لا تعود إلى المتطرفين الإرهابيين السابقين من الصحابة والتابعين. دستورية حديثة تقوم على الفصل بين السلطات، لا شيء في ذلك، ومبدأ المواطنة. لقد ظفر العلمانيون بحضور بعض أهل الخير بما لم يظفروا به في زمان مبارك، بدولة المواطنة هي مرادف الدولة المدنية. المواطنة الناس شركاء في الوطن، لا يحكم في ذلك الدين، فالدين لله والوطن للجميع، فدع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. لا تأتي تقول الزنا حرام، نحن في دولة المواطنة، أنت والنصراني سواء، أنا واليهودي سواء، إنها دولة المواطنين، لا يحكم في ذلك دين ولا عرف، وإنما يحكم في ذلك الديمقراطية وما يراه الناس. دولة المواطنة التي سعى العلمانيون جاهدين، وظفر بذلك العلمانيون بدولة المواطنة، ومعناه لا ولاء في دين وإنما يكون الولاء للوطن، لا حق يعلو على الوطن وإن كان الحق هو قول الله وقول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أردت أن تحتكم إلى اقتصاد إسلامي بأي حجة بأي دليل؟ دولتك دولة ديمقراطية، دولة المواطنة والمواطنين، وهناك من شركائك في الوطن يهود ونصارى، فلا تحتكم وتتحجر عليهم باقتصاد إسلامي، هذا لا يكون، ولا تحتكر عليهم بإعلام إسلامي، فلا تعترض على الخنا والفجور في الإعلام، فالدين في المسجد، في المحراب، عند الإمام، لا يخرج من باب المسجد، لا يخرج من باب المسجد. هذا ما أراده العلمانيون. هل العلمانيون في مصر كفار؟ لا، العلمانيون في مصر يقولون نحن نصلي ونصوم، علمانيون مصر يقولون نحن نريد الدين، من يرفض مبادئ الشريعة الإسلامية نريد الدين، ونصلي ونصوم ونزكي، ولكن هذه عبادة بين المرء وربه، لا تتعدى القلب ولا تخرج من باب المسجد. فلا نحتكم لشريعة ولا نحتكم إلى دين ولا يكون فينا أحكام الشريعة الإسلامية، هذا ما يطالب به العلمانيون من قديم، وهذا ما ظفر به العلمانيون بصياغة وبإجماع وباتفاق، من صدحوا وملأوا الفضاء الواسعة بالدعايات نريد شرع الله، نريد أحكام الشريعة الإسلامية. وهذا الفهم هو فهم كفري، وإن كنت لا أحكم على أعيانهم بكفر إلا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع، فهم كفري أن تفرق بين الدين، أن تقسم الدين، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، قال الله تعالى أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. فتفريق الدين وتقسيم الدين إلى عقيدة في القلب لكن لا تظهر على الجوارح، وأحكام لا يتحاكم إليها المسلمون، ومعاملات لا يعود إليها المسلمون، هذا أمر أنكره الدين. ولذلك قال سبحانه وتعالى أتقولون ما لا تفعلون، وأمر سبحانه وتعالى بقوله الذي وقال الذين يتخذون القرآن عظيم، أي يقسمون القرآن فيأخذون بشيء ويتركون أشياء، هذا هو فهم العلمانيين، وقد وصلوا إلى دولة المواطنة وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية وترتبط بالقارة الإفريقية، هذا عرض جغرافي، عرض تاريخي. لبنان ترتبط بالأمة الإسلامية وبالأمة العربية، وهي دولة فجور ودولة حلال ودولة شيعة رافضة النصارى، وترتبط بالأمة الإسلامية وبالأمة العربية وتعود إلى قارة آسيا، وأما نحن نعود إلى قارة إفريقيا. فما الذي تقدم؟ هذا البند الذي وضع، وكم خطب من خطب تؤسس في نفوس المسلمين معنى إقامة الشريعة، كم وضع من دروس يتكلم فيها عن الحاكمية، وأن هذا البند الدستوري هو البند الطاغوتي الذي يمنع الأمة من الاحتكام إلى شرع الله. لماذا إذا كنتم تحبون الدين لا تقول جمهورية مصر العربية جمهورية إسلامية؟ وإذا كانت الديمقراطية من الإسلام ووضعت كلمة الشورى تفسيرا للديمقراطية، فما المانع أن نقول جمهورية مصر العربية جمهورية إسلامية ديمقراطية دستورية حديثة إلى آخره؟ لماذا أخذ العلمانيون ما يريدون؟ فإن قيل نريد أن نأتي بذلك، ولتعلم أنك وضعت دستورا، حتى لو جئت إلى رئيس الجمهورية بعد ذلك تريد منه أن يحكم الشريعة لا يستطيع، فقد كبلت يديه بدولة ديمقراطية، دولة المواطنة، دولة دستورية تعود للدستور، وأنت الذي وضعت الدستور. حتى لا أطيل، أما المادة الثانية وقد وافقت اللجنة وبالإجماع، وذلك عن لسان أحد كبار الدعاة في الإسكندرية، قال المادة الثانية وقد نشرت: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، والأزهر الشريف والمرجعية النهائية لتفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسات شؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. هذه المادة الثانية. المادة الثانية، وقبل أن نأتي وننظر في مفرداتها، أريد أن ننظر في كلام الكثيرين من الأحزاب الإسلامية الذين رفضوا هذه المادة من قبل وكانت أفضل من هذه الصياغة. رفضت وخرج الملايين رافضين لها، خرج الملايين رافضين لها. لما سئل الشيخ ياسر حفظه الله: لماذا تصرون على أن تكون المادة هي الشريعة الإسلامية، هي المصدر الرئيس للتشريع، الشريعة وليست مبادئ الشريعة؟ قال: لن نتراجع عن هذا الأمر، لن نتراجع على أن تكون الشريعة الإسلامية وليست مبادئ الشريعة الإسلامية. قال: لن نتراجع عن هذا الأمر. وهذا في جريدة الشروق وفي كثير من الفيديوهات. والإخوان أكدوا لنا أنهم متفقون معنا على صياغة الشريعة الإسلامية بدون مبادئ. فما هو المزعج أن تكون الشريعة الإسلامية هي الشريعة؟ هل تزعج أحدا؟ لم نقل آراءنا في الشريعة، ولكننا نقول إننا نريد الشريعة التي أنزلها الله. وما المشكلة في كلمة مبادئ؟ قال لم تكن هناك مشكلة مع كلمة مبادئ، لكن تفسير سابق للمحكمة الدستورية للكلمة قال إنها تعني قطعية الثبوت والدلالة، وهذا يفرغ المادة من مضمونها وحقيقتها، لأنه ما من آية حتى القرآن ما من آية ولا لفظ إلا ويحتمل لغة وفقها. بما أنك قلت القطعي، فالقطعي هذا لا تستطيع أن تصل إليه إلا في 5 مسائل أو في 6 مسائل التي لا تستطيع أن تورد عليه احتمالا، لا تستطيع أن تورد عليه احتمالا. ولأن المحكمة الدستورية فسرت بهذا التفسير، فإذا بمادة مبادئ فضفاضة واسعة تصل أو تسع العالم كله، فلا فائدة إذن من كلمة مبادئ، ولا فائدة أصلا أن نقول نحتكم إلى الشريعة. كنا نوفر على أنفسنا جهدا ومالا وصياحا وسمعة سيئة وتدني في وسط المسلمين بسبب أفعال البعض، كنا نوفر على أنفسنا. قال بنفسي هذا كلمة. قال وهذا يفرغ المادة من مضمونها وحقيقتها، لأنه ما من آية ولفظ إلا ويحتمل لغة أو فقها أنواعا من الاختلاف. وهذه الكلمة مبادئ كان الغرض منها إلغاء المادة من الأساس. هذا كلامهم، وهذا ما فقه فيه الناس، وقيل لن نتراجع عن ذلك أبدا. فكيف تم التراجع؟ وبأي دليل تم التراجع؟ فنتراجع من كلمة الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، إلى أن الشريعة الإسلامية هي مبادئ الشريعة الإسلامية. طيب في هذه المادة يقول جمهورية مصر العربية، قال في الأولى جمهورية ديمقراطية، والمادة الثانية الإسلام دين الدولة. يقول البعض طب ما هو قاله الإسلام هو دين الدولة، فرق كبير وانتبه، فرق عند من يفرق بين الدين. فالإسلام دين الدولة نعم، لأن الغالبية مسلمين، ولكنهم لا يتحاكمون إليه، ولكنه ليس هو المنظومة التي يستند إليها. فالإسلام دين الدولة وليس نظام الدولة، فنظام الدولة نظام ديمقراطي. فإن أراد أن يكون الإسلام هو نظام الدولة لابد وأن يصوغ ذلك في المادة الأولى، فيقول جمهورية مصر العربية جمهورية إسلامية. ولأنه يفرق بين الدين والنظام جعل نظام الدولة نظاما ديمقراطيا، وأما الدين فلا بأس، دين الدولة الإسلام على المبدأ الأول مبدأ المواطنة. فالإسلام في المساجد، الإسلام في نفسك، فلا تتحرك ولا تتحاكم إليه. فنظام الدولة نظام ديمقراطي، ودين الدولة ودين الأغلبية فيها دين إسلامي، ولكن لا يرجع إليه، لا يتحاكم إليه. وهذا يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. من الذي أعطى هؤلاء الحق أن يفاوضوا في أمر المسلمين في شريعة الله، في شريعة الله، وجعلوا أنفسهم أحبارا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هذا لا يأذن به رب العالمين. كان الأجدر عند أن ينطق بهذا الكفر أن الإسلام ليس حكما، ولا يتحاكم إليه. هذا فيه طعن في الإسلام، هذا فيه طعن في شريعة الإسلام بالعجز والتقصير وعدم النفع وعدم مواكبة تلك الأزمان الحديثة. فلا يواكب ذلك الإسلام، وإنما يواكب ذلك الدساتير والأنظمة الحديثة التي تستنبط منها بعد ذلك وتستخلص القوانين. فالقوانين ستستخلص من من؟ من الشعب الذي هو في المادة الثالثة المصدر، مصدر السلطات. فما رآه الشعب عملا بالديمقراطية ورأي الأغلبية فهو الحكم، وهو الحق الذي يرجع إليه ويستند إليه. والشعب هذا يستند للديمقراطية لأنه ليس ملزما في الدستور بالالتزام بحكم الشريعة الإسلامية، بأحكام الشريعة الإسلامية. إذن فرق كبير بين دين الدولة الإسلام وبين جمهورية مصر العربية جمهورية إسلامية. جمهورية إسلامية أي دينها ونظامها وقوانينها، جمهورية ديمقراطية أي قوانينها وأنظمتها تعود إلى رأي الأغلبية أيا كان وما اختاروه، وإن كان يعارض الشرع وإن كان يناقض الشرع. ثم دين الدولة الإسلام هذا هو الدين، ولكنه لا يكون حكما. ثم قال بعد قوله الإسلام دين الدولة ولغتها العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية. مبادئ الشريعة الإسلامية لم يكن العلمانيون يرفضون ذلك أبدا من بعد الثورة. ومعي هنا كلام يحيى الجمل، ومعي كلام حمزاوي، ومعي كلام تهاني الجبالي، ومعي كلام أكثر العلمانيين. قالوا لا نمانع أبدا أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المنصوص عليها في الدستور، بل لم يمانع من ذلك النصارى، لم يمانعوا من ذلك، بل قالوا نريد أن تكون مبادئ الشريعة المبادئ الحاكمة. لماذا؟ لماذا؟ لتسكين المسلمين، لأنه لا فائدة من هذه الكلمة. ما معنى مبادئ الشريعة الإسلامية؟ المبادئ العامة التي يتفق عليها العقلاء من يهود ونصارى ومسلمين، التي تحافظ على أو هي الضرورات الخمس: الحفاظ على الدم، المال، العرض، الدين. لا ضرر ولا ضرار، الوسائل لا أحكام المقاصد، هذه هي مبادئ الشريعة التي لا تختلف عن مبادئ النصرانية واليهودية ومبادئ العقلاء. ولكن ديننا زاد أمرا آخر، ديننا أتى بأحكام تحافظ على تلك المبادئ، تحافظ على الدماء، تحافظ على الأعراض، تحافظ على الدين، تحافظ على المال. فأنزل دستورا، لا يحتاج إلى دستور، أنزل أحكاما، فهم أخذوا بالمبادئ ولكن بدون الأحكام التي تحافظ. أحكام الإسلام التي وضعت للحفاظ على الضرورات الخمس وتحافظ على الإسلام والمسلمين نحيت. طيب الاحتكام بعد أن قلنا مبادئ الشريعة التي لا خلاف فيها والتي يرتضيها النصارى ويرتضيها اليهود، يأتي بعد ذلك الفقهاء فيصيغون القوانين التي تحافظ على تلك المبادئ، إما فرنسية أو إنجليزية أو بنكهة عربية كما يحبون. مثاله لو جئنا الآن نقول النظام الاقتصادي فيه ربا ولا يجوز، وينبغي أن نعمل النظام الإسلامي، وضع أمام مجلس الشعب، يلا خرجوا لنا قانونا. فإن قام الأكثرية وقالوا لا بد من وجود الفائدة ونعمل بالربا لأن هذا يعود للمصلحة، فاختلفنا في المصلحة فكانت هي المصلحة الظاهرة في نظرهم، هذا يوافق مبادئ الشريعة الإسلامية، لأنما الشريعة الإسلامية تحافظ على المبادئ العامة. وهؤلاء يرون أن المصلحة أن نعمل بالربا حتى لا تخرب البنوك، وكيف نتعامل مع الاقتصاد العالمي، مع أن ذلك يصادم صريح القرآن في آيات الربا. أرأيت لو جئنا الآن رجل وجد امرأته تزني زنت، موجود في القانون، والموجود في القانون الفرنسي تحبس سنتين وللزوجة أن يخرجها برضاه. من ناحية المبادئ العامة هذه امرأة لها أطفال، والأولى أن نعيدها بعد توبتها لأطفالها، وهذا أمر فيه من السماحة وفيه من مراعاة المصلحة بما يوافق المبادئ العامة التي لا يختلف فيها العقلاء. ولكن هل ذلك يوافق أحكام الشريعة الإسلامية التي أنزل الله فيها سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه ليست قطعية الثبوت ولا الدلالة، ليست قطعية، كل هذا ليس قطعيا، بل الذي يوافق المبادئ. ونحن في بلد المواطنة أن تحبس سنتين، وإذا كان الزوج تيس فعند ذلك تخرج من السجن وانتهت القضية كما عشنا 40 سنة بهذه الأحكام في ظل كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية وكانت موجودة. فلماذا أثار الدنيا ولماذا هيجت الدنيا؟ ولو أنهم اعتزلوا لقلنا وضع ذلك العلمانيون نريد أن نغيره، لكنه وضع بأيدي الإسلاميين، بأيدي الأحزاب الإسلامية، باتفاق الأحزاب الإسلامية، وهذا في حد ذاته لا يجوز. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. لا يجوز أن ترضى بذلك. ولماذا إذا كانوا أكثرية جلست؟ لماذا ما خرجت وتركت وهو أمر الله؟ ولك يا من جيشت الناس من قبل وجمعت المليونيات من قبل أن تجمع المليونيات من بعد، ولك يا من جمعت الناس على استفتاء كان خطأ باعترافهم كذلك وجيشت الناس من أجل ذلك على أن يقولوا بنعم وجعلتها من أوجب واجبات الدين أن تجيش الناس ليقولوا لا، فيسقط ذلك الدستور الذي لا يختلف بل زاد في الحريات وزاد في حقوق الضائعين والمائعين وزاد في حقوق النصارى واليهود على المسلمين، على المسلمين، وزاد أن كتب بأيدي بعض المسلمين من العلماء والدعاة إلى الله، وتلك هي الكارثة. مبادئ الشريعة الإسلامية، علمت ما معنى مبادئ الشريعة الإسلامية وكيف كان الإنكار لذلك؟ وقد كانت تلك الكلمة هي الموجودة في الدستور من قبله، وقد كان هذا الدستور عند هؤلاء وعند إخواننا دستورا كفريا. فأريد أن أسأل ما الذي جعله اليوم دستورا إسلاميا وسيدعى الناس إلى الاستفتاء إليه بنعم؟ لأن بعض الذين وضعوه من أهل اللحى، لأن بعض الذين وضعوه ممن ينتسب إلى دعوتنا، هذا لا يؤسلم الدستور، وإن لم يوجد لا يكفر الدستور. لقد سمعنا من قبل وسمعت كثيرا عن الياسق، وهو الدستور الذي وضعه جنكيز خان للتتار وحكم العلماء بكفره، كان خليطا من الشريعة الإسلامية واليهودية والنصرانية، حكم بكفر ابن كثير وابن تيمية وأحمد شاكر، وكانوا دائما يذكرون هذه المسألة على كفر الدستور وكفر الحاكمين به الفارضين به على الناس. وقد وضعنا ياسقا أعظم من الياسق القديم ومن ياسق التتار الذي وضعوه من الشريعة الإسلامية واليهودية. أما الياسق اليوم وضع ليس من الشريعة الإسلامية بل من مبادئ الشريعة الإسلامية ومن الشريعة اليهودية والنصرانية. فما حكم هذا الياسق الجديد؟ ما حكمه؟ وهل سنسمع بعد ذلك خطبا في الحاكمية؟ وهل سنسمع بعد ذلك دروسا في الحاكمية؟ كيف؟ ثم بعد ذلك، بعد أن قيل مبادئ الشريعة الإسلامية، قال المصدر الرئيس، تقدم يا أخوان حتى الإخوة يجلسوا وسننتهي إن شاء الله. المصدر الرئيس، ما معنى المصدر الرئيس؟ لا تفرح. معنى المصدر الرئيس، لو سمعت كلمة رئيس الجمهورية، هل معنى ذلك أن رئيس الجمهورية الذي يحكم بدون نواب، بدون مستشارين، بدون وزراء؟ لا، رئيس معه منظومة. كذلك لما نقول المصدر الرئيس، أي ليس الواحد الأوحد، يعني هناك مصادر أخرى، وهذا بتفسير القانونيين، يعني حتى مبادئ الشريعة الإسلامية ليست هي المصدر الأوحد بل المصدر الرئيس، أي هناك مصادر أخرى. أنت عندما تقول لا إله إلا الله، هل يجوز أن تقول لا إله رئيس إلا الله؟ إذن هناك آلهة أخرى. الله تعالى قال إن الحكم الرئيس إلا لله، قال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، أي لا حكم إلا حكم الله، ولا حكم فوق حكم الله سبحانه وتعالى. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. المصدر الرئيس، أي هناك مصادر أخرى. ولذلك في القانون موجود، وهذا مكتوب ولكن للوقت، أن المشرع القانون المستنبط للأحكام من الدستور قال: أولا، إن كان هناك نص تشريعي واضح خاص بهذه القضية يحكم به، يعني لو وضع مجلس الشعب نصا يرجع إلى هذا النص، فإن لم يوجد عند القانونيين والقضاة يحكم بالعرف، فإن لم يوجد هذا ترتيب الأحكام عند القضاة فبمبادئ الشريعة الإسلامية، يعني نصوص القضاء ثم العرف ثم مبادئ الشريعة الإسلامية. فقوله المصدر الرئيس ليس المصدر الأوحد، فهناك مع كونها مادة فارغة لا فائدة منها، ليست هي كذلك المصدر الأوحد. ثم بعد ذلك، خذ هذه الطوام، هذه المحن، هذا البلاء، ثم بعد ذلك المصدر الرئيس للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسيرها. الأزهر مؤسسة كمؤسسة القضاء، كالمؤسسة العسكرية، يعني مؤسسة من مؤسسات الدولة، كما أن الجيش فيه من أهل الدين والخوف والغير على البلاد، ولكنه يدار بمن تعلم بحالهم. والقضاة مؤسسة فيها من أهل النزاهة والعلم والحلم والعدل والعدالة، ولكن القائمين عليها هم أبناء النظام السابق، ولذلك انظر بماذا يعبثون في البلاد. والأزهر مؤسسة فيها من أهل العلم والخير والغيرة على الإسلام والمسلمين، ولكن أين هم؟ أين أصواتهم؟ إن الذي يتحكم في هذه المؤسسة هم الذين تعلمون، هم من ولاهم النظام السابق. أليست تلك المؤسسة الذي قام عليها من قبل وأحل الفوائد البنكية وجعل أن البنوك بجميع معاملاتها ليس فيها ربا، وكأن الربا انعدم، لم يعد هناك ربا؟ ألم تكن هناك مواقف في تحريم النقاب؟ ألم تكن تلك هؤلاء الذين يقومون على اليوم على تلك المؤسسة هم الذين يحاربون التوحيد وينشرون التصوف، ينشرون التصوف؟ الأزهر عند الاستفتاء على هذه المادة، عند اختيار هذه المادة مع الإخوان، كانوا من أشد الممانعين لوضع الشريعة الإسلامية. وإنما نضع مبادئ الشريعة الإسلامية ليس الأزهر، وإنما القائمين على المؤسسة. فأنت بذلك قيدت هذا بيد الجلاد، بيد حاميها، بيد الذي كان يحارب دائما دعوة أهل السنة والجماعة، وهذا إرهاب وهذا تطرف، جعلت كذلك له التفسير. طيب وبماذا يفسر اليوم الأحكام الشريعة الإسلامية؟ قل لك والله بالنسبة للحدود لا حاجة إليها، لأن هذا تختلف هذه الحدود من زمان إلى زمان، فقد كان ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في جانب نظام العقوبات الإسلامي كله عند تلك المؤسسة غير معترف به. طيب النظام الاقتصادي عندهم النظام الربوي نظام إسلامي لا شيء في ذلك. طيب النظام الإعلامي لا شيء في الإبداع، لا شيء في الغناء، لا شيء في تقبيل الرجل للمرأة، لا شيء أن ينام الرجل مع المرأة أمام المشاهدين. طيب الكرة واللعب وتفريغ طاقات المسلمين، لا، اللعيبة إذا سافروا يجوز لهم أن يفطروا، فإنهم في عمل مقدس وفي عمل يخدم الإسلام والمسلمين. وكم وكم وكم وكم إذا أردنا أن نستطرد في تلك الزلات التي جئت أنت وظننت أنك قد فتحت عكا وأنت قد عككت الدنيا، فأسلمت كذلك تفسير المبادئ إلى مؤسسة تعود إلى باقي المؤسسات. فما الذي قدمت؟ ليتك لم تفعل، ليتك لم تفعل، ليتك لم تفعل. والله إني أبرأ إلى الله وأدعو وأقول اللهم إني أبرأ إليك مما أحدث العلمانيون، وأعتذر إليك مما صنع إخواننا من الإسلاميين. هذا الأزهر الشريف والمرجعية النهائية لتفسيرها. ثم ماذا؟ ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم. لماذا؟ لماذا الحق لليهود والنصارى أن يحتكموا للشرائع وليس لنا الحق كمسلمين أن نحتكم لشرائع الإسلام؟ نحتكم فقط للمبادئ العامة، ما سووا بيننا وبين اليهود والنصارى، والله ما سوي بيننا وبين اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يحتكمون إلى شرائعهم، لماذا لم يقل مبادئ شرائعهم؟ لماذا لم يقل مبادئ شرائعهم كما قيل في المسلمين؟ لا، المسلمون يحتكمون إلى مبادئ الشريعة، وأما اليهود والنصارى يحتكمون إلى المبادئ. ولماذا إذا كانت دولة مواطنة لماذا لا يكون الحكم للأغلبية والكل مبادئ؟ يحتكمون إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية. أحوالنا الشخصية استندت للآراء والأهواء والمبادئ، فالرجل إذا ما طلق المرأة يبقى الأولاد عندها لا يراهم، وهو مأمور أن ينفق عليهم، وكم وكم من زلات ومصائب في الأحوال الشخصية وهي موافقة لمبادئ الشريعة الإسلامية، لأنك جعلت احتكام للمبادئ وليس للأحكام في الطلاق والزواج والمعاملات وكل شيء. وأما اليهود والنصارى، وأين اليهود؟ يحتكمون إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وفي شؤونهم الدينية، يعني هم أحرار. أما نحن فنحتكم للمبادئ، فلا يجوز أن تصلي العيد في الشوارع. لماذا؟ هذا يختلف، لأن أنت محتكم للمبادئ وليس للشرائع. في أحوالهم الشخصية وممارسات شؤونهم الدينية يفعلون ما يفعلون، يرفعون الصلبان، يفعلون ما يفعلون، هذا من شعائرهم. وإذا أردنا أن نفعل شيئا من الشعائر والشرائع نعاد إلى المبادئ التي هي موافقة للجميع واختيار قياداتهم الروحية. طبعا هم أحرار ينتخبون البابا عندهم بانتخابات نزيهة، وأما نحن فيأتي الرئيس فيوكل ويولي شيخ الأزهر، وقبل أن يأتي الرئيس يأتي المشير فيجدد لشيخ الأزهر، لتبقى هذه المنظومة التي هي تربيطات ما تخرج من أمر إلا بقيد، والقيد يسلمك إلى قيد آخر، فصارت كل هذه المواد المادة الأولى والمادة الثانية والمادة الثالثة. وهل سيكون هناك قانون عقوبات إسلامي؟ أبدا. نظام اقتصاد إسلامي؟ أبدا. فماذا؟ فالأفضل كان دستور 71. أقول من الناحية الإسلامية، من ناحية إقامة الشريعة الإسلامية، ما سنظفر بهذا إلا بمزيد من الحريات، بمزيد من المواطنة، بمزيد من التنازلات. وقد صيغ ذلك بأيدي إخواننا. هذه طامة وهذه مصيبة، نسأل الله السلام والعافية. وكان من قبل المكر على أن تلغى اللجنة الدستورية، لأن كان الاتجاه إلى وضع الشعائر والشريعة الإسلامية، فجالسوا يمددون ويتلاعبون حتى انصاع الإسلاميون. والسؤال، لماذا لم تلغى اللجنة التأسيسية الآن وهي لجنة منبثقة عن مجلس الشعب الذي ألغي والذي حكم ببطلانه؟ لماذا لم تلغى تلك اللجنة وعندهم القدرة على إلغائها وعندهم القدرة على تفشيلها؟ لأنها تمشي في الإطار المرسوم وتمشي في النطاق المحتوم بمشاركة الإسلاميين، حتى لا يبقى لنا بعد ذلك صوت نرفعه فنقول نريد الشريعة، أنتم الذين وضعتم الدستور والرئيس منكم ومجلس الشعب منكم، وأنتم الذين تضعون النصارى والنساء وتفتحون للمواطنة، وأنتم وأنتم. إنها والله نكبة ونكسة، إنا لله وإنا إليه راجعون. أردت بذلك أن أبين حتى لا ينتفش ولا يتفشخر متفشخر ويقول قد وضعنا دستورا إسلاميا، وحقيقة الأمر قد أسس لمزيد من العلمانية والديمقراطية والليبرالية. فهل سنسمع دروسا في الحاكمية؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا على صيامه وقيامه. اللهم اغفر لإخواننا المسلمين الذين سارع إليهم القضاء والموت فلم يدركوا صيام رمضان، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا وفي جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أزل عن بلادنا البلاء والوباء والفتن والإحن والمحن يا رب العالمين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله وأتوب إليه.